الجيش المصري يحارب العالم كله في سيناء. تجمعت عليه من بين أقطارها، ولن يضروه شيئا إن شاء الله، ولكن تجمع عليه من بأقطارها في سيناء. العالم كله يحارب الجيش المصري في سيناء، والمقاتل المصري من فجر التاريخ عقيدته النصر أو الشهادة، لا يعرف سوى هذا. يقتلون في سبيل الله، يمضون، تزهق أرواحهم، تكلم قلوب أمهاتهم، يتأتم أطفالهم، تترمل نساؤهم، يكيهم كل جار وحبيب، وهم يتساقطون لا يبالون. عقيدتهم النصر أو الشهادة، لماذا يقتلون؟ هم يقاتلون من أجل القضية، من أجل وأد المؤامرة، والآخرون يقاتلون من أجل ماذا؟ ليس لهم أن يقتلوا ذبابة. لو أنهم حكموا عليهم، أي على الجيش بالكفر، ليس لهم أن يبسطوا أيديهم فيهم، هذا ليس إليه. هؤلاء لا إمام لهم، هؤلاء لا قائد يقودهم، هؤلاء ليست لهم أسانيد شرعية لقتل أحد من البرية، ليس لهم الحكم على أحد بكفر، هذا ليس إليه. فلماذا يكفرون هؤلاء المتهوكون من التكفيريين الحمقى المجانين؟ لماذا يكفرون وليس التكفير إليه؟ ثم لماذا يقيمون بعد ذلك حد الردة وليس لهم أن يبسطوا أيديهم في أبشار الناس، ولا أن يستطيلوا في دمائهم، ولا أن يعتدوا على حرماتهم؟ الجيش المصري يعاني معاناة مرة في سيناء، لأن الوضع هنالك في غاية التعقيد، ليس كما يبدو للنظرة الأولى، والنظرة الأولى حمقاء. الوضع معقد غاية التعقيد، ومع ذلك فالبواسل من الرجال يواجهون بصدور مكشوفة وسواعد مفتولة وعقائد قائمة، لا يبالون، يموتون، يتساقطون، لا بأس. إن المجد لا يصنع إلا بالتضحيات الغالية، بالدماء النازفة، بالأرواح الزاخقة. إن القيم والمثل لا يؤسس لها ولا تعلى إلا بالتضحيات العظيمة. إن المجد العظيم لا يصنع إلا بتضحية عظيمة. وهم يدافعون، يدافعون عمن يقعون في الذات الإلهية. لولا أن الله قيض هؤلاء عند البوابة الشرقية، وعند الحدود الغربية، وعند الحدود الجنوبية، وفي البحر الأحمر، وفي السماء، وعند المؤسسات والمنشآت، لولا أن الله قيض هؤلاء مع إخوانهم من الشرطة المدنية الذين يصطادونهم وهم يحمونهم، وما كان الواحد منهم ليجرؤ على أن يمشي في ضوء النهار يسعى على قدمي، خفافيش لا تعيش إلا في الظلام. لولا أن الله قيض هؤلاء ما جلس هؤلاء ليطعنوا، لكن الخوف كل الخوف أن يتسرب لون من ألوان التساؤل بلا زيادة ولا نقصان. نحن نحمي هؤلاء وهم يطعنون فينا، نحن نموت من أجل هؤلاء وهم يساعدون من يقتلنا ويبسط الأيدي إلينا بالأسلحة الفتاكة. نحن نسهر وهم ينامون، أو يسهرون يعبثون يصخبون، يعيثون في الأرض فسادا. نحن نعمل وهم يتكلمون، ليس لهم من صنعة سوى الكلام، الكلام التافه الكلام للبغير من التجنيس والزندقة وما أشبه وما دار في هذا الفلك. هؤلاء هم الخطر الأول، هؤلاء ينخرون في عظام هذه الأمة، وهم أشد خطرا عليها، على دينها ومستقبلها ومستقبل أبنائها وعلى سلامة ترابها ووحدة أراضيها. هؤلاء أخطر على ذلك من أعدائها الظاهرين الحقيقيين، من الأمريكيين إلى اليهود إلى الصليبيين إلى التكفيريين وما شئت ومن شئت. ليت قومي يعلمون. وأما الشعب الغافي، الشعب الغافل، الشعب النائم، فقد عودنا أنه لا يستيقظ إلا على المصائب. المرة الآتية ليس فيها استدراك، المرة الآتية ليس فيها استدراك. في الأولى كانوا يقولون سلمية سلمية، والآن دموية دموية. يعرفون من يريدون تصفيته ويعدون العدة لذلك. والكل مستهدف، الكل مرتد كافر. مؤسساتكم، أموالكم، أبناؤكم، أعراضكم، أموالكم، حياتكم، مستقبلكم ومستقبل أبنائكم ومستقبل حفدتكم في مهاب الرياح الأربعة. فكيف تنامون؟ كيف تضحكون؟ كيف تصخبون؟ كيف تتغافلون؟ ألا تفيخون؟ الله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.